باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع يعني بسجود السهو، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، يعني بذلك إذا كان عمدا بين الصلاة تبطل ولا ينفع فيها سجود السهو، لو زاد ركوع أو زاد السجود أو نحو ذلك متعمد فإن الصلاة تبطل بالعمد، لكن إن فعلها سهوا يعني نسيانا فهذا الخطأ الذي يجبر بسجود السهو. إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا يعني ركع مرتين أو سجودا سجد ثلاث أو قياما قام مثلا في الصلاة الثلاثية إلى رابعة أو قام في الثنائية إلى ثالثة أو قعودا كان يقعد بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة بدل ما يقوم للرابعة قعد، قال أو نقص شيئا من المذكورات، إذا ترك شيئا منها أيضا سهوا بأن فرغ من قراءة الفاتحة والسورة ثم كبر وسجد ترك الركوع أو سجد سجدة وحده وقام للركعة الثانية، قال أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، إذا زاد جبرها بسجود السهو فقط، أما إذا نقص ماذا يفعل؟ يأتي بالشيء الذي تركه ثم يسجد للسهو، فمثلا شخص يصلي الركعة الأولى نسي الركوع فكبر وسجد ثم تذكر، فنقول له تقوم وتأتي بالركوع ثم في آخر الصلاة تسجد للسهو، قال وترك واجبا من واجباتها سهوا، الواجبات تكبيرات النقل قول رب اغفر لي بين السجدتين قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود التشهد الأول والجلوس له، هذه واجبات الصلاة، فمن ترك منها شيئا سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. قال وشك في زيادة أو نقصان، الحالة الأولى كان متيقن أنه زاد أو أنه نقص، لكن هذه حالة جديدة شك ما يدري هل هو زاد أو لم يزد، أو لا يدري هل نقص من الصلاة أو لم ينقص، أو شك في زيادة أو نقصان. الشك في الزيادة صلى المغرب ثم يقول أظن أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة، توقع أني زدت ركعة رابعة، هل نقصان؟ صلى المغرب ثم يقول أظني صليت ركعتين فقط ما جبت ثالثة مجربا، قال وشك في زيادة أو نقصان، يعني أيضا يسجد للسهو، يسجد للسهو ويأتينا إن شاء الله الحديث موضحه أكثر. قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، يعني قام من الثانية إلى الثالثة مباشرة ولم يجلس للتشهد الأول فلم يرجع إليه، لم يرجع إليه الواجب سقط لما شرع في الركوع الذي بعده، ولكن في آخر الصلاة ماذا فعل؟ سجد للسهو. من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتنم وسجد للسهو. حديث اليدين المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين وقام إلى عمود في ناحية المسجد فاتكى عليه وشبك بين أصابعه كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، وخرج السرعان من الناس فقالوا قصرت الصلاة، يعني بدل ما كانت أربع صارت اثنتين، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فعاد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل يقال أبو اليدين كان في يديه طول، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت أن صليت عن ركعتين؟ فعل الله عز وجل غير الحكم وخلاها ركعتين، أو أن صليت اثنتين ناسيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فسأل الرسول الصحابة كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. قال وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيدة الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. اتفق عليه. ونلاحظ الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة ترك التشهد الأول، مرة نسي ركعتين، مرة زاد ركعة. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الرسول بشر، ينسى كما ينسى البشر ويسهو كما يسهو البشر. أما الذي لا تغيب عنه غائبة ولا يغفل لحظة ولا يسهو ولا ينسى فإنه الله عز وجل فقط، وما كان ربك نسيا. أما المخلوق فمهما بلغ فضله منزلته فإنه يطرأ عليه السهو ويطرأ عليه النسيان. ومن الحكم في وقوع السهو منه صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الدلالة على أنه بشر تسلية أمته. فإذا سهى واحد من هذه الأمة لا يحزن، ليش سهوت؟ ليش غفلت؟ ليش نسيت؟ نقول سهى أنا خير منك، هو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الفكر من وقوع السهو من صلى الله عليه وسلم أن يشرع لأمته التشريع الذي أنفعهم، فكلما سعى كلما تعلم الناس حكم، تعلم الناس حكما في صلاتهم ينفعهم عند ربهم جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. هذه حالة فطرة للمصلي انه يشك ما يدري كم صلى من ركعة. طيب ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم ليطرح الشك ويبني على ما استيقن. انت لا مثل تصلي العشاء في اثناء الصلاة شكيت، تقول انا ما ادري هذه الركعة الثالثة او هذه الرابعة، انت الثالثة متأكد منها، الثالثة متأكد منها، لكن الشك في أي شيء؟ هل صليت الرابعة ولا ما صليت الرابعة؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يجعلها ثلاث، يجعلها ثلاث ويزيد رابعة. شك في صلاة الفجر هل صلى ركعتين أو ركعة، نقول اعتبرها ركعة وزيد ركعتين أخرى. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة سجد بعد السلام، ولما سلم من ركعتين ثم تمم النقص سجد بعد السلام، ولما ترك التشهد الأول سجد قبل السلام. وهنا في حالة الشك والبناء على اليقين يسجد قبل أن يسلم. إذن خلاصة في هذا، إذا ترك واجب، إذا كان سهوه عن نقص، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، وهكذا إذا شك في صلاة يسجد قبل السلام. وأما إذا زاد في الصلاة أو سلم في أثناء الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني الشيخ رحمه الله يرى أن مكان سجود السهو أو وقت سجود السهو أنه أمر اختياري، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. وقال آخر يقولون يقتصر على ما ورد في الأدلة، اللي نص الرسول من قبل السلام يكون قبل السلام، واللي قال بعد السلام يكون بعد السلام، وهذا أقرب الله أعلم تمشيا مع النصوص. قال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، يعني فرغ كلام المؤلف، فرغ المؤلف من الكلام على سجود السهو وانتقل الآن إلى سجود التلاوة. يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، يعني إذا مرت آية سجدة، إذا مرت آية سجدة والسجدات مبينة في المصحف، كل سجدة وضعوا عليها علامة تبين أن هذا موضع سجود، قالوا يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. طيب لو واحد قال يسن سجود التلاوة للقارئ والسامع، هل كلامه صحيح؟ لا غير صحيح يا شيخ. ليش؟ لأن السامع غير عن المستمع، المستمع كيف؟ لأن القارئ هو الذي يقوم بالقراءة، ولكن إذا كانوا في صلاة يعني إمام ومأمومين ثم يقعون سجود التلاوة مع الإمام تبع للإمام. لا أنا أقصد يعني خارج الصلاة. واحد يقرأ واحد يستمع، هل سجد القارئ يسجد المستمع ولا لا؟ لا لا يسجد. على كلام المؤلف يسن سجود التلاوة للقارئ وإيش؟ والمستمع. والمستمع في الصلاة وخارج يعني وخارج الصلاة. فالقارئ والمستمع كلاهما يسجدان سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أنا سؤالي أقول إذا كان هناك قارئ وسامع. سامع فسجد القارئ، هل يسجد السامع ولا ما يسجد؟ في هذه الحالة على كلام الشيخ بن سعد يسجد. يسجد. طيب في جواب آخر؟ السامع غير المستمع. فالمستمع المقصود به المنصت المتابع للقراءة، هذا الذي يسجد. أما السامع فشخص جالس مشغول بشيء، يقرأ جريدة، يقرأ كتاب، ينظر في أمر، ولكن يسمع الصوت، يسمع صوت القارئ لكنه ليس معه بقلبه. فإذا سجد القارئ في هذه الحالة ما يسجد، لا يسجد هذا السامع، لأنه غير متابع ولا منتبه ولا منصت للتلاوة. وإذا كان هذا السجود في الصلاة فإنه يكبر حينما يسجد، ويكبر حينما يرفع من سجوده. أما إذا كان خارج الصلاة فهو أشبه ما يكون بالدعاء، يعني لا يحتاج يكبر ويسلم، لكن إذا رفع لا يحتاج أن يكبر، لا يحتاج أن يسلم، لأنه أشبه ما يكون بالدعاء. ثم قال: وكذلك إذا تجدد له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، هذا سجود الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر خر ساجدا يسجد شكر لله. عندما تتجدد نعمة كبيرة، نعمة عظيمة على العبد، يشرع له أن يسجد شكرا لله. وهذا السجود لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى وضوء، لأن البشائر تأتي فجأة، والمشروع أن تسجد عند أول البشارة. فمن بشر مثلا بسلامة عزيز له أو حبيب أو قريب من حادث أو من مصاب أو من مرض، يسجد لله شكر، ما عليه حرج. الشخص نفسه تعرض مثلا لخطر ثم نجاه الله، يسجد سجود سوى سجود شكر. الآن في هذا الوقت يعني لاحظ كثرة سجود الشكر من قبل اللاعبين. إذا سجل واحد هدف خر ساجد، قاموا زملائه وسجدوا. أفتى فيها بعض كبار علمائنا أن هذا عمل غير مشروع، يعني لا يشرع سجود الشكر من أجل تسجيل إلى أهداف اللعب، إنما هذا يكون في النعم العظيمة المتجددة. ثم قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. يعني أنه لا يشرع له طهارة ولا استقبال قبلة، أمر واسع أشبه ما يكون بالدعاء. ثم قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. ترك قراءة الفاتحة هو قادر على أن يأتي بها، حافظ سورة الفاتحة وكبر مع الإمام في وقت كافي، ولكن ترك الوقت يضيع عليه حتى انتهى الإمام من قيامه فركع الإمام، وهذا المأموم واقف خلفه، أقول وحافظ سورة الفاتحة، وبإمكانه أنه كان يقرأها في وقت كافي، ولكن ركع الإمام قبل أن يقرأها. لماذا؟ تعمد عدم قراءة الفاتحة، ولا بطلت صلاته. ليش؟ لأنه ترك ركن، ركع الإمام ولم يركع هو، أو هو صلى منفردا فترك ركوعا، ترك سجودا متعمدا، بطلت صلاته. طيب، ترك هذا الركن سهو، تركه سهوا، يعني واحد كبر قرأ الفاتحة ثم كبر وسجد ولم يأتي بالركوع، قال الشيخ إذا لم يأتي به، فمدام أنه يعني واصل ولم يأتي بهذا الركن الذي تركه فإن الصلاة تبطل. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، نقول له إن تذكر الركوع، هو لا في الركعة الأولى، إن تذكر الركوع وهو ما زال في الركعة الأولى فإنه يقوم ويأتي بالركوع وبما بعد الركوع، يعني كبر وسجد، يوم أنه في السجود تذكر أنه لم يركع، نقول له قم وركع ثم ارفع وأتي السجود جديد غير الأول، يعني يسجد سجدتين، وبعد ما يفرغ من صلاته يسجد السهو. إن تذكر أنه ترك هذا الركن بعد ما انتهت الركعة ودخل في الركعة التي بعدها، سنقول انه الركعة الاولى بطلت، صارت هذه الركعة الثانية هي بدلا عنها. فمثلا هو يصلي صلاة المغرب، صلاة الفجر، ايسر صلاة الفجر، في الركعة الاولى نسي الركوع، ماذا تذكر الركوع؟ تذكره في الركعة الثانية، فنقول خلاص الركعة الثانية هذه صارت هي الأولى، صارت هي الركعة الأولى، وتأتي بركعة ثانية بدلا عن تلك. فإن لم يفعل تذكر الركوع في الركعة الثانية لكن سلم، ما جاء ركعة أخرى، صلاة باطلة، صلاته باطلة. قالوا بترك واجب عمدا، تعمد انه يسكت في الركوع، يسكت في السجود، ما يسبح، تبطل. قالوا بالكلام عمدا، يعني إذا تعمد أن يتكلم في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن الصلاة مأمور فيها بالقراءة والذكر والدعاء، وكان الصحابة في أول الأمر يتكلمون في صلاتهم، أول ما شرعت الصلاة كان الكلام مسموح به مأذون فيه، حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمروا بالسجود بالسكوت، فأمروا بالسكوت عن الكلام. فمن تكلم في صلاته عامدا صلاته باطلة. وما أهل العلم من يستثني أن يتكلم في صلاته لمصلحة الصلاة، كان يغلط الإمام ويسبح له ولكن ما أدري إيش غلط، مرة يقوم مرة يجلس كل ما قال سبحان الله ما عاد يدري ايش يسوي. فلو قال له واحد مثلا اركع او قال له اسجد من العلم يقول لا حرج عليه صلاته صحيحة لانه انما تكلم لمصلحة الصلاة. قال له بالقهقرة يعني الضحك الضحك بالصوت. اما لو حصل امامه امر تبسم فلا تبطل الصلاة. قالوا بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. فإذا تحرك حركة كثيرة في الصلاة ولم يكن هناك ضرورة لهذه الحركة بطلت الصلاة. طيب مثل ايش الضرورة؟ لو واحد مثلا يصلي في اثناء الصلاة شاف عقرب تمشي عنده في الغرفة التي يصلي فيها فمشى شوي اخذ نعال كرمكم الله وراح للعقرب وعقرها وهو ما زال في الصلاة ثم رجع الى مكانه وكمل صلاته. حركة كثيرة لا شك، اخذ العصا اخذ النعال وراح عقر العقرب ثم رجع مرة ثانية الى مكانه وتم صلاته. هذه حركة طويلة كثيرة ولكن الصلاة لا تبطل بها. الصلاة لا تبطل بها لانها حركة لها ضرورة، حركة عن ضرورة. ثم قال لو يكره الالتفات في الصلاة يعني بالعين او بالوجه مكروه، وان وجدت حاجة فلا حرج، لا حرج ان يلتفت في الصلاة بعينه او برأسه اذا كان هناك مصلحة. يعني مثلا ام تصلي عند طفل صغير يحبو مثلا، ف ايام شتاء والدفاية شغالة والا خافت الام من الولد مثلا يحبو يمشي الى الدفاية فيحترق بها، ف اثناء صلاتها تنظر اليه تلتفت اليه هو عن يمينها او عن يسارها حتى تطمئن له انه لا يقصد المكان الذي فيه خطر. فهذا نظر او هذا التفات لمصلحة فيجوز. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني ينقص أجره، ينقص الأجر. ولو كان هذا الالتفات مبطل للصلاة لقال بطلت صلاته. ويكره العبث بشعر بالساعة بالجوال يكره، ووضع اليد على الخاصرة يعني على الوسط يقف الصلاة ويضع يده يمسك وسطه بيمينه أو بيساره، هذا مكروه لأنه فيه تشبه بعبادة اليهود. وتشبيك أصابعه يعني في الصلاة لحديث ولا يشبكن بين أصابعه، وفرقعتها لما فيها من الأذى والإزعاج، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، يعني جالس مثلا بين السجدتين أو في التشهد فيضع اليتين على الأرض يجلس على مقعدته وبطن قدمه على الأرض أمامه والركبتين إلى أعلى ويديه خلف ظهره، هذا إقعاء الكلب وحرام. هذا العمل المؤلف يرى انه مكروه، والقول الاخر بانه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح عنه. ولو أن يستقبل ما يلهيه. واحدة تصلي في بيتها والتلفزيون شغال قدامها ولا النت شغال قدامها، هذا يكره. ليش؟ لأن في تشويش للذهن، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بأي شيء بمدافعات الأخبثين، يعني حاقن أو حاقد. الحاقن الذي يدافعه البول، الحاقد بالباء الذي يدافعه الغائط. لماذا يكره؟ لأنه سيدخل وقلبه مشوش، يفكر. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني وضعت السفرة، سفرة الطعام، وعليها ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة، وهذا الرجل مسكين جيعان جاي من الدوام جائع، هو لا رأى الطعام وشافه، ولكن أذن العصر. فهل نقول له رحصل ولا نقول له كل؟ نقول له كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. والمؤلف قال يشتهي، ليش؟ لأن إذا كان يشتهي هو سيتعلق قلبه به، أما هو بعلامه طعام هو ما يشتهي أصلا، يروح يصلي مع المسلمين ما عليه أي مشكلة. يعني مثلا واحد ما يأكل الرز مرة، يأكل إدامات، فوضعت السفرة أمامه وهو جيعان، لكن السفرة اللي وضعت عليها رز، رز ناشف كذا أبيض، لا لحم لا دجاج لا سمك لا كذا، وهو ما يحب هذا النوع من الأكل أو هذه الطريقة من الطبخ، فانقل ويذهب وفن، لأن قلبك الآن ليس مشتغلا بهذه السفرة وما عليها. قال وبحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، الرجل لا يفترش ذراعيه في السجود، لأنه لو افترش ذراعيه في السجود صار كصورة الكلب، صار على هيئة الكلب والعياذ بالله. وأما المرأة فلا حرج، المرأة لا حرج، لأن المرأة مطلوب منها التستر، فتضم بعضها إلى بعض حتى يكون أستر لها ولا فيها ما في الأماكن العامة مثل الحرم المكي الحرم المدني وغيرهما. المرأة مطلوب منها الستر والتحوط في هذا الجانب، ولهذا أذن لها في أن تضم بعضها إلى بعض في السجود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.